لابد حتما يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا والنصر والفتح معناهما متقارب، وجمعهما معا هو لمزيد من التأكيد على التبشير بنصر الله للإسلام والمسلمين، كما أن الفتح أشمل وأوسع من النصر بما يفيد كل أنواع ودرجات النصر وكماله واستقراره وثباته ودوامه ما دام المسلمون أهلا له. لكن إن ابتعدوا عن ربهم وإسلامهم لم يعودوا مؤهلين له، فلا يستمر لهم الفتح حتما. كما أن لفظ جاء يفيد الأمل التام الكبير في قرب حدوثه دوما في أي لحظة، وأنه يأتي قطعا لكل من يسير ويسعى إليه بحسن اتخاذ أسبابه ويقابله في طريقه وهو سائر نحوه. قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا تحقق يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم نصر الله وفتحه بكل صوره وأشكاله ودرجاته لك وللإسلام وللمسلمين وللحق وللعدل والخير والسعادة في أي زمان ومكان، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي وإذا رأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام مجموعات وراء أخرى أو وصل إلى علمك ذلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، أي فحينها وإضافة إلى ما أنت عليه دائما من تسبيح وحمد من تسبيح وحمد وذكر واستغفار، فأكثر من حمد ربك أي خالقك ومربيك ورازقك وراعيك ومرشدك لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك من خلال دينه الإسلام، على نعمه التي لا تحصى بأن تزيد تسبيحك وشكرك وذكرك له واستغفارك لنفسك ولغيرك، وبأن تداوم وتواظب على ذلك إنه كان توابا، أي فهو كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كثير عظيم التوبة على من يتوب حيث يعفو عن ذنوبه ولا يعاقبه عليها. والتوبة تكون بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود للتائب سعادته التامة بأخلاق إسلامه من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. هذا والتسبيح هو التنزيه أي الإبعاد لله تعالى عن كل صفة لا تليق به، ويكون بكل أسمائه وصفاته حيث هو الذي له كل صفات الكمال الحسنى وهو المستحق وحده للعبادة أي للطاعة، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. والحمد يكون بشكره تعالى بالعقل باستشعار قيمة النعم، وباللسان بحمده، وبالعمل باستخدامها في كل خير دون أي شر، وبالتالي يجدها الإنسان دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. والذكر عموما يكون باللسان تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وشكرا واستغفارا ودعاء وغيره، ويكون بالعقل بتدبر واستشعار هذه الأذكار لتحرك مشاعر الخير بداخل الإنسان، فينطلق لعمل خير على أرض الواقع، ويكون بالعمل باستحضار نوايا الخير بالعقل عند كل قول يقال وكل عمل يعمل من علم وإنتاج وإنجاز وكسب وربح وفكر وتخطيط وابتكار وبناء وإدارة وعلاقات اجتماعية جيدة وإنفاق من مال وجهد وصحة وغيره على أبناء وأزواج وأقارب وجيران وعموم الناس والخلق. فليس عمل الخير مقصورا فقط على إطعام المساكين وكفالة الأيتام رغم أهمية ذلك، بل كل عامل لله بطاعة، بأي طاعة، أي خير مسعد للنفس وللآخرين، يكون ذاكرا لله تعالى، وبهذا تكون الحياة كلها ذكرا لله تعالى ومعه، فيسعد الإنسان تمام السعادة فيها، ثم أتم وأخلد في آخرته، وأثناء ذلك وفي مقابله وبفضل وكرم منه سييسر له سبحانه كل أموره، ويفتح أمامه كل باب مغلق، ويحقق معظم أو كل ما يريد، ويكون ممن لو أقسم على الله تعالى لبر قسمه.